بسم الله الرحمن الرحيم نافلو نيما لا من سوتو لا منك نيما دافم البيما كنيما لليمان يا مولما طه على ليا لون اي نين سورو فلو ني عرب فلو لا من سابو كمالا دولكو كيلا نيما تولم ما انزلنا عليك القران لتشقى من القران جنديك نين كم ماي سكنكو يا الا تذكره لمن يخشى أمن كفن دفوك واندو مولي من سك على ناس لناتي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا جندير فن مكب منصوب لمي بانكو دا عن إنسان من بسانتو الرحمن واتلم نيم لا تدافم البيم على الأرش استوى أنا تالا نوكا يندي لا ريش كان أي كركروك لا ريش لا لو ما في السماوات وما في الأرض من بسانو لم بانكوتو إبيبات أليه وما بينهما ani min be woltema o ma tahta thara ni be banko koto wa inta jahar bil qawl ni banke ndiroke kumola fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ala lun takullu la ni min kullu ya takullu fa may dumala allah la ilaha illa hu ala di ala wala takirim fa doron lahul asma'ul husna to ni mal be batale wa hal ataka hadith musa musa lakachafu anate kanneba idit mu'min ra'a nara ay dimbaji وقال لأهلهم كذو أكال مولي ألسي أليمبت أليلم ويجنبا إني آنست نارا ندم بالجي لعلي آتيكم منها بقبس فنن دم بادوسنا لكا أو أجد على النار هدى ولنس كندجي سسلجي دم باينتو فلما أتاها نودي يا موسى برن أنات دم باكا ونيا ملياكلي كايكو هيت موسى إني أنا ربك انت قالوا مي ماريت فخلعنا عليك الى سمت فلوب بان انك بالوادي المقدس طوى ابدين كراسن ولت من تو متواتي وانا اخترتك فاستمع لما يوها انت قال ليس وندي سيلا مي فنن بمنك ليك انني انا الله لا اله الا انا انت لم قالت الا ولا تكيرم فندرون فاعبدني اسند ما بت واقم الصلاه لذكري اذا سالوا لندنت الا توفينكم كان ان الساعه اتيه الكيامة سمو كنالي دي أكاد أخفيها نسوتياتا كاكونو لتجيزا كل نفس بما تسعى ننكما نيوني سجوفنا ترنو أكا من بارا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها ممن لا لووكا نيكو دندالة واتبع هواه فترنا أيالني ديا نوما أنا تهلكي وما تلك بيمينك يا موسى من بيب البابلو قلت موسى قال هي عصايا أقوم من دكولتي أتوكع عليها إن كنت دكوني إن كان نمبي تاملة وأهش بها على غنمي إن كان بيان الكنكين على أن دونك يري جنب الكنتا لفنان بيان لي ولي فيها مآرب أخرى هذه كتم الفنان بنانك منك دكوني قال على كايكو ألقها دكوني فايبا ليا موسى إت موسى فألقاها موسى نذا دكو فاي فإذا هي حية تسعى أنا تكسات من بتاكا قال خذها ألك أيك ومتبا ولا تخف كناسلة سنعيدها سيرتها الأولى أترنيا من باسل دل ولنيامة وضمم يدك إلى جناهك إبلوك دبو كتبا تخرج بيضاء من غير سوء إبلو بفنت للا بكوير نمان ككورنتي آية أخرى نمفنا متاما سير دولتي لنريك من آياتنا الكبرى من كم من سيجير دنتا ما سير بالله اذهب الى فرعون تا فرعون كم بان انه طا كاتواتيدن تنبوك لا كافرياتا قال موسى عليكو رب اشرح لي صدري الانسسو فرن يبان ويسر لي امري ينكو سوني يندين وهل الاقدة من لساني تفو من بنن وتيسا فرن يفقه قولي فيسنكم فهمنو واجعل لي وزيرا اسماكو لكن من اهلنا مولكن هارون اخي ولم هارون تمن من بعدوتي واشدد به ازري اسن سمبو ورندن هارون له واشركه في امري انديسا دنيويا نني النبي ميات يمن دين كاين سبحك كثيرا نكم من سيتو سنين دي باكي ونذكرك كثيرا عند سيفكم باكي فنان انك كنت بنا بصيرا كاتيت الم كن جير من سلتي قال لكم موسى يكو قد اوتيت سؤلك يا موسى ita musa ila nyinin karo miya kembul haruna na kuwoto nga dila lin sontale wala kad mananna alayka marratan ukhra ntala nga nimu keyelim bala fate yesinya koten id awhayna ila ummika ma yuha tumumin nga wahyo ki ilhamu ki ba makan kolum nginti ko anakni fihi fit tabuti sabula kunne kono fakni fihi fil yammi yo kunne bula jibulo nyin kono fayulqihi al yam jibulo nyimba sambala bis sahil tintingo kanne ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah nti ala jawo sina muta anin ate musa fango jawo wa alqaitu alayka mahabbatan minni kanu min botanti ala fambala nato fayta musa de nani makan walitusna ala aini andu nyin kamme sela ko to botanti ala fango na korosiro kan idhi mirat mu'min tamshi ukhtuk ibari musbita kam fatakulu abafula مولي مني يتنبون هل أدلكم على من يكفله فنس موي تندي ألا من سنيندينا نوتبتو عليبا فرجعناك إلى أمك ناتي مرندي باما كان ولكا كي تقر عينها ننكما سكنتان ولا تهزن أندا كان سن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم نيتورو من ياسدت مومن يموفاك ناتي كيسا ديولا وفتناك فتونا نيجرب جرب نيالا فلبثت سنين في أهل مدين يسنجد أنك مدين كوليا ثم جئت على قدر يا موسى وقولا فلينا تنت على فولا نوكيت موسى واصطنعتك لنفسي نيكر كر نيسوا دنت على فولا اذهب أنت وأخوك بآياتي إني بعد كي من مهارونة ألتا لنت على آيو ولا تانيا في ذكري ألكانا نينا انت على توفين كون لواتي وواتي اذهب إلى فرعون ألتا فرعون كان إنه طغى كاتوا كافريات له فقولا له قولا لينا ألكم السوني يعرف فرعون لعله يتذكر دوبي فاسك أو يخشى ولا فاسك على ناس لنات قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا إكو عليكم تلدن سلة فرعون كان فرتكوكنا أو أن يطغى ولا إدن تنبكوكنا قال ألكو إكو لا تخاف ألكا ناسلة إنني معكما أسمع وأرى nte dem bal fele mbe moyro ke kan andum be jero ke kan fana fa atiyahu alta fir'auna kan wa qula ala faiko inna rasula rabbik ntulmi ta fir'auna marilati wa arsil ma'ana bani isra'il bani isra'il bulam bunu ni waliyata wala tu'adhibhum kan yankankati kar jitnaka bi ayatin min rabbik nin ayul nata tamashirul natra kabu imari bala والسلام على من اتبع الهدى كيسو بموية مية كندو نوما إنا قد أوهي إلينا إني وهيو كنتل كنكو أن العذاب على من كذب وتولى يان كان كتب مولي مية فنيندروك يا كودي قال فرعون كويكو فمن ربكما يا موسى جمال مال ماريت يت موسى قال موسى كايكو ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى mario lomman soti mi yaron ko fewo fendanya jiko aya diala wo kola na da fengol kanda qala fir'auna koy ko fama bal qurun alula karnu folol minnu tambita dun silan wala kol be nyaadi le qala musa koy ko ilmuha 'inda rabbi alondo be mari bun fi kitabin kitabuto la yadhillu rabbi wa la yansa marita filla andun abukani nafana alladhi ja'ala lakum al-ardha mahda atale banko ki aliye feni fenti وسلك لكم فيها سبلا أي سلا جمالك علي بانكوكا وأنزل من السماء ماء أي جيو جندالي كبوسانتو فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى نات فلم فعل الجماع بال فنتين دي علي من نونو البواليرين كلوا الدمروك ورعوا أغنامكم علي اللبين الكنتين فلم فعلتو إن في ذلك لآيات لأولنها نمين كفالية تندي تاما سير بالبيجي حكي لكسة تيوليه